هذه قصيدة للشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيدي حفظه الله في التنبيه على موضوع المولد النبوي، نظمها سنة 36 و400 للهجرة. أسر بمولد خير الورى، رسول الإله شفيع الأمم، ولو شرع الله في يومه صلاة وذكرا ونحرا نعم، لكان الصحاب لذا سبقا، ومن قد حذى نهجهم في القدم. وأفرح إما جرى ذكره، ويشرح صدري وتجلى الغمم، ونفسي وأهلي فداء له، وذلك في حقه كالعدم. أقدم سنته مطلقا، وأوثر أحكامه والحكم، وأعجب ممن يرى سنة تصح ويولي الصحيح الصمم. أقول لمن يدعي حبه ويسلك غير الطريق الأمم، فلو كنت في حبه صادقا لكان النبي لديك الحكم. أحب النبي وآل النبي وصحب النبي الكمات البهم، ومثوى النبي وأم القرى أحب، وكل بقاع الحرم. وأبغض أعداءه شوه من العرب كلهم والعجم، وأعمل في جمعهم جاهدا لساني وصمصامتي والقلم. فتبا لكل عدو له يحارب شرعا ودينا قيم، سماحا وعدلا وسلما لمن يسالمه واحترام الذمم. وتعسا لمن صور المصطفى وتبت يدا راسم قد رسم، أيسخر منه ويهزى به ونبلس يأسا نقاس الألم. فيا أمة الحق أين الجهاد وأين الشهامة أين الشمم؟ فعودي إلى منبع قد صفى يعد مجدنا وجميع القيم. ونعل كما كان آباؤنا علوا في البلاد وداسوا القمم، وجاسوا خلال ديار العدا فهدوا الصليب ودكوا الصنم. لعمر الذي عرشه في السماء مليك الخلائق بار النسم، لتنتصرن جيوش الهدى ويرتفعن في السماء العلم.